ساعد في الإخراج محمود يوسف. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام، بناء على طلباتكم نقدم لكم الآن حلقة من برنامج الغلط فين للإذاعة الكبير الراحل علي فايق زغلول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. علي فايق زغلول يقدم لكم برنامج الغلط فين. الغلط فين برنامج يكتبه رأفة الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم ولأول مرة من كلية التربية الرياضية، ونحن في لقاء حبيب مع طلبة الكلية أتاحه لنا اتحاد الطلاب لنقدم معهم هذه الحلقة في برنامج الغلط فين. الحقيقة لقائنا مع طلبة كلية التربية وللمرة الأولى يتيح لنا في برنامج الغلط فين ان احنا بنقدم بعض المعلومات الرياضية، وما فيش شك ان الرياضة بتحظى بجمهور كبير من شعبنا وبتحظى باهتمامه. واولى فقرات البرنامج بعنوان بطل رغم انفه هيقدمها من النجوم الفنانين النجم الفنان فاروق نجيب. الفنانة سهام فتحي. بالاشتراك مع النجمة الفنانة سعاد حسين. يا بدرية خراشي، مالك يا كابتن سطوحي؟ تعبانه يا بدرية، عمليه التنفس عندي ملخبطه يا بدرية. يا خراشي ازاي الكلام؟ حاسس كده زي ما يكون الهواء اللي بيدخل في مناخيري بيتلكع في السكه على بال ما يوصل للرئتين. اهدى ايه التخريب دي يا كابتن؟ معقوله الهواء بيدخل في الانف ويوصل للرئتين على طول من غير ما يمر في اي حته؟ يعني اطمن يا بدريه. طبعا يا كابتن، انت بتشك في كلامي؟ لا ابدا يا بدريه، بس انت عارف ان انا دايما مرعوش. مرعوش؟ مرعوش يا اخويا؟ مرعوش من ايه؟ خايف احسن لقب الرياضي المثالي يروح مني. هيروح منك؟ يروح منك ازاي؟ حد يسعيلي في الاوتوبيس ويلطشه مني. يا اختي عليك، هو انت يا راجل بتركب اوتوبيس؟ ده انت غاوي ماشي طول عمرك. طبعا انت ناسي ان انا سليل ابطال سباق الماراثون. جدي الله يرحمه كان اكبر. استنى بس ما تقاطعنيش، استنى ما اسالك. قبل ما تحود على جدك قولي، هما سموها الماراثون ليه؟ سموها الماراثون عشان اول واحد كسبه كان اسمه ماراثون، فسموا السباق على اسمه. ايه ده؟ والكلام ده حصل فين؟ حصل في اول دورة اولمبية اولية اتعملت في العصر الحديث. يا اختي انت مش عايز تفهمني ليه؟ قصدي اقول لك يعني سنة كام؟ أول دورة أولمبية حصلت في العصر الحديث كانت من 100 سنة بالظبط. إيه ده؟ أنت قايم رايح فين؟ هقوم عشان أغير هدومي. يعني بقيت كويس دلوقتي؟ الحمد لله، أحسن أحسن. لكن ما قلتليش، أنت عايز تغير هدومك ليه؟ يا ولية، يا ولية أنت ناسية الصحفية اللي جاية النهاردة تعمل معايا حديث. يا أختي يا أختي، يعني لازم تتزوق وتتغندر؟ طبعًا، ده أنا صاحب لقب الرياضي المثالي، ولازم أظهر قدام الصحافة بالمظهر المثالي، المظهر اللائق بصاحب اللقب المثالي. وهتعرف تغير هدومك لوحدك يا كابتن؟ لا يا حلوة، ما انت هتساعديني. يا وستي، يا كلاوية، يا ركبي، يا بدرية. يا حبيبي يا كابتن، اجمد يا راجل، امال انت عايز الصحفية تسمعك؟ الله، هي وصلت؟ انا سامع خبط على الباب، لازم هي كده. طيب ناوليني الروب الذهبي اوام. حاضر، من عينيا الاثنين. ها خد، البس على مهلك على بال ما اروح افتح لها الباب. حاضر هاتي. يا دني، يا وسطي، يا حبيب، يا كلاوية، يا ركبي، يا بدرية. يا راجل يا راجل، اجمد امال، الله بلاش مضايع. حاضر حاضر يا اللي بتخبط، حاضر انا جايه. نهارك سعيد يا مدام، انا مديحه ممدوح، صحفيه في مجله الرياضه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا جيت حسب الميعاد. بالظبط يا حبيبتي، الكابتن سطوحي هيقابلك حالا على طول، اهو دلوقتي حالا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي. اهلا وسهلا، انستي ونورتي. يا كلاويه، يا بدريه، يا انا بدريه. اهلا يا حبيبتي، اهلا يا كابتن سطوحي. الاستاذه الصحفيه وصلت يا حبيبي، اتفضل. اهلا وسهلا، نهارك سعيد يا استاذه. اهلا يا كابتن. اهلا بيك، انا تحت امرك. انا في الحقيقه مش هاخد من وقت حضرتك كتير، يا دوب 5 ساعات مفيش غيرهم. وماله، احنا ورانا ايه؟ 5 6 10 11 ماشي، مفيش حاجه. يا كابتن. في في في في في ايه يا بدريه؟ مفيش حاجه، تعال اقعد هنا يا اخويا، اقعد هنا بعيد عن طيار الهوا. ايوه بتسخديني كده ليه؟ يا راجل اسمع الكلام واقعد هنا احسن لك. حاضر، بس كفايه زغدف كتدي. كده كويس؟ اهو كده، خليك بعيد عن طيار الهوا يا اخوي. طيار الهوا ايه؟ هو انا يهمني؟ ده انا صاحب لقب الرياضي المثال. يا وسطي، يا كلاوية، يا ركبي، يا بدرية. بدرية؟ أيوة. بدرية مين يا فندم؟ بدرية؟ بدرية دي مراتي، اصل مراتي بتوجعني. راجل اهلا وسهلا يا ست الصحفية. انا عايز اعرف كل شيء عن بطولاتك وجولاتك في ميادين الرياضة. تحت امرك، تحت امرك. حاضر، هقول لك كل حاجة. قول لها يا كابتن سطوح، قول لها وحياتك، قول لها على يوم ما لعبت الباسكت بالكرة الشراب. باسكت بالكرة الشراب؟ يا اخوي، يا بدرية ده مش انا، ده كان جدي. انت هتلخبطي ليه يا ولية؟ ايه ده، هو جد حضرتك كان بيلعب باسكت؟ طبعا، جد الله يرحمه كان واخد بطولة العالم في الباسكت سنة 1800. يا سلام، يعني حضرتك بقى رياضي ابا عن جد. تمام بالظبط. سطوحي، قول لها على الحقيقة، قول لها، قول لها وحياتي يا سطوحي، قول لها، قول لها حقيقة يا ولية. قول لها مين اللي علمك المصارعة والملاكمة؟ قول قول وحياتك، ما تتكسفش. قول مين اللي علمني المصارعة والملاكمة؟ انت طبعا يا مراتي. مراتك هي اللي علمتك المصارعة والملاكمة؟ اصلا كانت بتتمرن فيا. الحقيقة انت دمك خفيف قوي يا كابتن. لا بس من سوقي كمان نصيبي. طيب ممكن اعرف انت اعتزلت الرياضة ليه؟ والله انا ما اعتزلتش الرياضة بكيفي، ده انا اعتزلت غصب عني. ازاي يعني؟ غلطة واحدة بعيد عنك. ياه، ازاي؟ ممكن تحكي لي عليها؟ طبعا احكي لها، احكي لها يا سطوح، ما تتكسفش، احكي لها يا اخوي، احكي لها. احكي لها يا اختي، احكي لها. شوفي يا مدموزيل، نعم، انا اصلي بقى اخدت بطولات كتيرة قوي في كل الالعاب الا بطولة الغطس. مع انه مره دخل الحمام وكان هيغرق يختي في البانيو. يا خبر، عشان كده بقى حبيت تبقى بطل في الغطس. تمام، بس كانت المشكله اتعلم الغطس فين. ياه، النوادي مليانه حمامات سباحه. ازاي بقى يا اختي ازاي؟ عايزاه يتعلم الغطس والناس تشوفه هو عمال يغطس ويقب ويغطس ويقب، يقولوا علينا ايه يا دي الفضيحه. فضيحه ايه بس؟ امال عمل ايه يعني؟ لا ولا حاجه يا مامازيل، انا قعدت افكر اتمرن على الغطس ازاي من غير ما حد يشوفني، لحد مراتي ما جالها فكره ربنا يسترها. قلت له روح اتمرن يا اخويا على الغطس في يوم اجازه النادي. هايل، ما كدبش خبر. ويوم اجازه النادي خدت وجريت جاري على حمام السباحه. ما لقيتوش طبعا هناك ولا مخلوق. ايوه، قلت فرصه يا سطوحي. رحت طالع على المنط وهوب رحت ازع في حمام السباحه، ورحت نازل عوم. لا، نزلت مدشدش. ليه؟ اصل نسيت حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ حمام السباحة ماله؟ ما كانش فيه مية. كان في الفقرة دي اربع غلطات، اللي بيجاوب عليهم اجابة صحيحة بيكسب 5 جنيه. تفضل. عصام الدين متولي، الفرقة الاولى، اسرة الشروق. الغلطة الأولى إن هو بيقول إن الهواء بيمر على طول من الأنف إلى الرئتين، وده غلط. إن الهواء بيمر من الأنف إلى القصبة الهوائية فالشعب الهوائية في الرئتين. برضو أنت نسيت مراحل، يعني بيمر من الأنف فالحنجرة فالقصبة الهوائية فالشعب الهوائية في الرئتين. برضو نسيت حاجة. الهواء بيمر من الأنف فالبلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية فالشعب الهوائية في الرئتين. يعني هو إجابتك ممكن أعتبرها صحيحة، إنما هو الهواء بيمر من الأنف خلف الفم إلى المزمار، ومن المزمار للحنجرة، ومنها للقصبة الهوائية، ثم إلى الشعبتين الهوائيتين. طب الهدف إيه من لفة الهواء، اللفة دي كلها؟ الغرض من ده كله تنقية الهواء. تنقيته؟ لا، هو الواقع يعني إن الغرض من اللفة دي كلها هي تسخين الهواء وترطيبه وترشيحه من الأتربة اللي بيكون فيه قبل ما يصل للرئتين. محمد عزب الشون. أيه. من أسرة الجوالة بكلية التربية الرياضية. أيه. قول بقى كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، لأن عرفت إن في للبنات كمان كلية تانية، وفي اسكندرية كمان كليتين. من كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان. أيه. السلة، بطولة السلة. أيه. كانت 1885. 85. طب ما تزود شوية. 86. يا أخي أنت بخيل ليه كده؟ طب ما تزود حبة أكتر. 93. برضو فرقت معاك سنة. هو الواقع أن كانوا قالوا أن كرة السلة جده أنت بنتكلم على الباسكت، كانوا قالوا أن جده فاز بالبطولة سنة 1800. كلام ده غلط، لأن اللعبة لم تكن قد عرفت بعد، لأن دكتور جيمس سميث مكتشف ومنشئ هذه اللعبة لم يعلن عن إنشائها إلا سنة 1891. و90. محمد سيد علي برهومة، كلية التربية الرياضية، تخصص أول ألعاب قوى. أيه. هو اللي قبليه ما كانوش يستحقوا تشجيع ولا إيه؟ سباق الماراثون. أيه. هو كان في حرب بين الروم والفرس. أيه. ومدينة يونانية اتحصرت. أيه. اللي هي مدينة ماراثون، وجري جندي من المدينة هرب من الحصار. أيوة. وجري عشان يجيب نجدة للجيش بتاعه، مسافة قدرها 42 كيلو و 125 متر. 42 كيلو و 195 متر. على أي الحالات يعني؟ ولكن الجندي استشهد بعد ما قدر الرسالة يعني بتاعته. يعني إجابتك قريبة من الصح، وأنا أقول الصح كله. الواقع ان الماراثون تسمية راجعة الى قرية في بلاد الاغريق القديمة اسمها ماراثون، وجرى لها راجل اغريقي وقطع مسافة 22 ميل على قدميه عشان يبلغ اهالي القرية نبأ انتصار الاغريق على الفرس. كلام ده كان سنة 490 قبل الميلاد، ومن اسم القرية اطلق اسم السباق المعروف باسم سباق الماراثون. محمد منسي، سنة تانية، اول دوره اولمبيه في الدوري في العصر الحديث. الحديث اقيمت في اثينا عاصمه اليونان سنه 1896. صح كده، دي اجابه صحيحه. الفقرة التالية في برنامج الغلط فين، والذي نقدمه مع طلبة كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة بعنوان البحث عن زبون. يقدمها لكم من النجوم الفنانين النجم الفنان بدر الدين نوفل. الفنان صلاح يحيى. وأظنكم بتذكروا الطفل اللي قام ببطولة مسلسل أوراق الورد، هو كبر شوية ومعانا النهاردة، الفنان الصغير عمرو سهل. بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان نبيل بدر. ايه الحكايه مبروك؟ لا لا لا لا، ايه في يا استاذ تريز؟ يعني من ساعه ما فتحنا ما فيش زبون دخل الصالون. اصل النهارده انت مش عارف ايه خير. اصل النهارده الناس الناس كله في الاستاد. في الاستاد؟ ايوه. ليه؟ اصل النهارده الماتش الكبير بتاع ريال مدريد. يا شيخ هتلاقيه ماتش سكر. اسم الريال هنا ملوش دعوه بالفلوس. امال سموه ريال مدريد ليه؟ لان الكلمه بتاع الريال نعن الاصلي. فهمت. معنى كده يعني ان الفريق اللي بيلعب ده هو مدريد الاصلي. براوة عليك. بقول لك ايه يا مبروك؟ ايوه. طب ما توصل لحد القهوه اللي جنبنا وتشوف النتيجه كام لكام. والله انا سمعت ان ابو كريم جاب جول. جول من بلانتي كمان. بلانتي؟ ايوه. ايه بلانتي؟ اصل بلانتي دي ما يلعبوش غير المعلمين. امال ايه؟ هم سموه بلانتي ليه؟ ولسه كتير على الماتش، فاضل نص ساعه. هانت. الا انت قلقان على الماتش ليه؟ لا يا مبروك، بس قلقان على المحل اللي ما دخلوش ولا زبون من الصبح. بس هانت يا مدد. ايه؟ بص عندك. ايه في ايه؟ في واحد زبون جاي هناك ومعاه ابنه. طب حلق عليه، حلق عليه اوقات وعفر من ايدك. اول ما يخش كتفه في الكرسي. مدد كتفه في الكرسي. عيني يا مدد، الزبون جاي على هنا اهو برجليه. امسك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. مرحبا يا فندم، اتفضل سعاده البيت. اهلا وسهلا. شعر ولا دق؟ الاثنين. الاثنين قافلين. البيت صغير هيحلق برضه؟ طبعا. امال جاي ليه؟ ارجوك انا مستعجل قوي. من عينيا يا فندم. هذا مبروك يا نا. فوطه وابر محترم. هذا مبروك بسرعه. من عينيا يا اسطى، اجدع فوطه للمحل للبيع. خد يا ده مبروك. هات البيت الصغير حاجه ساعه. لا مش عايز حاجه ساعه. امال تشرب ايه يا حبيبي؟ عايز شوكولاته. شوكولاته؟ انت ليلتك بني متشكل. يظهر ان سعادتك مش غاوي كوره. ازاي ده انا لعيب قديم. وبتلعب في ايه يا بيه؟ بينج بونج. انا متهيألي ساعتك بتلعب بينج. بس لا، هو بينج بونج دي تو توجذر. ودي تتلعب كوره برضه ساعات بيه؟ طبعا. كوره صغيره محندقه وزنها يجي وقتين ثلاثه. يا سلام. وبتلعبوها بايه بيه؟ بالمضرب يا بني ادم. يا سلام. بس الحرفانه بقى ازاي تمسك المضرب؟ ازاي يا بيه؟ انت طبعا عارف ان الايد الواحده فيها خمس صوابع. الايد الواحده فيها خمس صوابع. مظبوط. واعرف ساعات بيه، واعرف ان الايد لوحدها ما تسقفش. تمام. ايوه ساعات بيه. كل صباع فيه تلات عقل. مظبوط يا سعادة البيت. يبقى الايد الواحدة فيها كم عقلة؟ 15 عقلة يا سعادة البيت. بقيت الجناية يا أسطى. اشتريت الشوكولاتة للبيت الصغير؟ أيوة. ده بسم الله ما شاء الله لها فيجي لوح كبير لوحده. الله الله، مش أنت اللي قلت لي نقي الشوكولاتة اللي تعجبك؟ وهي فين الشوكولاتة؟ أكلتها طبعًا. كده من أنا والشيف. عاوز حاجة تانية يا حقيقي؟ عايز عصير مانجا. عصير مانجا؟ حاضر. وادي يا مبروك يا نعم. هو راح فين؟ وادي يا مبروك. دلعين عليه راح الماتش. دلوقتي يجي حالك. نعيم يا سعادة البيت، ان شاء الله تكون الحلقه باذن الله كده تكون عجبتك يا سعادة البيت. مش بطاله. متشكر، ميرسي. تعال انت بقى عشان تحلق يا حبيبي. مش لما اشرب العصير. هجيب لك العصير واللي انت عايزه كله، بس وانت بتحلق يا حبيبي. الا انت قلت لي مبروك. فين وصل لحد القهوه يا سعادة البيت اللي جنبنا؟ اسمع الماتش وجاي. يظهر عليه ماتش مهم جدا. والنبي عليك كده تخف رجلك كده تروح للعبد بس لغايه هناك وتسمع وتيجي تطمني على البحر البيت الصغير اعرف النتيجه كام لكام. والله برضو انت شوقتني يا وسط عن اذنك. اتفضل يا سعاده الدين. الله فين العصير؟ حالا يا حبيبي حالا حالا اول ما يرجع ابروك هخليه يجيب لك العصير. اه كويس وما خلينا نعرف احلالك. اه يا حبيبي. طب بس ما انا قاعد كويس اهو انت اللي مش عارف تحلى باين عليه. ايه ده انت زبون ولا ظلمت؟ هو ده العلامه اللي علمونا في المدرسه. الله الله الله بس ما تقولش مدرسه. عيب يا شاطر احسن امدح لك باباك. بابا اي مين بابا ده؟ البيه اللي كان بيحلم شويه ده. اه ده مش ابويا ولا اعرفه. امال جيت معايا ازاي؟ ايه ازاي واحد قابلني في الشارع وبعدين ولا قبلين قال لي تحب تحلق مجانا. رحت انت موافق؟ طبعا حد يلاقي يحلق ببلاش. لا اسم الله عليك. برضو كان في الفقرة دي أربع غلطات واللي بيجاوب عليهم إجابة صحيحة بيكسب 5 جنيه. تفضل. أشرف صفر النصر صف الثاني شعبة 2 تربية رياضية. بيقول وزن الكرة وقيتين أو وقيتين ونص. لا هي غلط كده. أي وزنها جرام ونص. جرام ونص الحقيقة. وقية ونص. وقية ونص إيه؟ وقية ونص. جرام ونص. هي الواقع أن وزن كرة البينج بونج جرام. 10 أوقية إنجليزي ومحيطها بيبلغ بوصة ونصف البوصة. جمال السيد الشرمبابلي. أيه. هو قال بلانتي لكن الأصل بنالتي فعلا دي إجابة صحيحة. معظمنا بيقول عليه بلانتي لكن الواقع أن الصح بتاعها بنالتي ومعناها في الإنجليزية الجزاء. طب لو قلت غلطة كمان تاخد 2 جنيه. فيه قالوا كمان أن صوابع الإيد بتتكون كل العقل يعني 3 لكن بنبص نلاقي فيه صابع واحد اللي هو الابهام. هم قالوا ان اصابع الايد فيها 15 عقله. وده غلط من اي ناحيه؟ ده غلط لان صابع الابهام اللي هو الكبير بيتركب من 2 بس ويبقى 14. يبقى 14. طب العقله بنسميها ايه يعني؟ احنا بشكل عام بنقول عليها عقله لكن هي صحه تسميتها ايه؟ تسمى السلميه. ايه سلميه السلميه فعلا. لك 2 جنيه. سلام عودة يوسف كليه التربيه الرياضيه بالهرم. أيه. هو اسم ريال مدريد دي ما تعتبرش مدينه. هو اسم الملك بتاع المدينه. لا لا لا فعشان لا. لا هي كلمه ريال الواقع معناها في اللغه الاسبانيه الملكي. شكرا لكم. نصل سيداتي وسادتي للفقرة الترفيهية في حلقة النهاردة ويسعدنا أن يقدمها لكم بعد غيبة طويلة عن برنامج الغلط فين الفنان ماهر العطار. مين لك مين وانت عنك حلوين؟ مين يأمن لك مين وانت عنك حلوين؟ جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين. جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين. ما انت عنك حلوين. مين يأمن لك مين مين؟ مين لك مين وانت عنك حلوين؟ مين يأمن لك مين وانت عنك حلوين؟ جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين. جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين. ما انت عنك حلوين. مين يأمن لك مين مين؟ لك مين وانت عنك حلوين مين يعمل لك مين وانت عنك حلوين فيهم سحر غريب يقدر على ملايين مين يعمل لك مين وانت عنك حلوين مين يعمل لك مين وانت عنك حلوين فيهم سحر غريب يقدر على ملايين ممكن وانت بعيد تشغل قلبي كتير وتفوت غيره حزين ممكن وانت بعيد تشغل قلبي جديد وتفوت غيره حزين ابقى ازاي اعملك انا من قلبي بقولك ابقى ازاي اعملك انا من قلبي بقولك جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين انت عنك حلوين مين يأمن لك مين مين حبيبك اللي وراك هيهين تعيش ليا بقلبك وتنسى كل حبيبك اللي وراك هيهين هبروح أملك ولا أغلطش وأقولك يوم هبروح أملك ولا أغلطش وأقولك جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يأمن لك مين مين يأمن لك مين وانت عنك حلوين مين يأمن لك مين انت عنك حلوين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين انت عنك حلوين مين يأمن كان في أغنية البرنامج اللي قدمها الفنان ماهر العطار أربع غلطات هو يصلح معاكم الغلطات الأربعة تفضل نهاد العجبي أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات ورئيس اتحاد الطلاب هو قال تنسى وهي تسيب صح دي طب دي غلطة واحدة انت وهي ايه تسيب بدل إيه؟ يعني هي انا قلت تنسى وهي الحقيقه تسيب زي ما قال صح إيه؟ طيب غلطه كمان عشان تاخد 2 جنيه الغلطه الثانيه الغريب وهي عجيب ايه ايه قلت ايه الغريب وهي عجيب وهي ايه عجيب عجيب استنى صح ففيهم سحر عجيب يقدر على ملايين بدل الغلطه الغلط يعني كانت فيهم سحر غريب دي الغلط مش كده أيوة. طب كده يبقى لك 2 جنيه فاضل غلطتين الغلطه كده احسن لك لا تخسر عادل سويدان كليه التربيه الرياضيه ايوه ايوه عادل وقال تنسى هي تسيب ما هو ده زي اللي قالهم هم دول اللي شديد ساعتها قلت شديد وهي عنيد ايه صح اللي. شديد هي عنيد ايوه هي عنيد انا فعلا بهواك بهواك بس عنيد, عنيد. ده الصح تشغل تسرق صح تشغل ايه صح. تسرق. تسرق ممكن وانت بعيد أيوه. انا قلت تشغل وهي تسرق قلب جديد صح طيب قالك 2 جنيه لتصحيح الغلطه الرابعه في اغنيه الفنان ماهر العطار تنتهي هذه الحلقه نحييكم من كليه التربيه الرياضيه البنين بالقاهره ونشكركم والى اللقاء قدمنا لكم سيداتي وسادتي حلقة جديدة في برنامج الغلط فين كتبها رأفت الخياط وأخرجها وقدمها لكم علي فايق زغلول. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، عودة إلى ذكرى الفنانة سناء جميل، نقدم لكم الآن هذا التسجيل النادر من برنامج صواريخ للمأمون أبو شوشة، والذي كانت ضيفته سناء جميل يوم 20 يونيو عام 1957. سيداتي آنساتي سادتي، الإذاعة المصرية تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي آنساتي سادتي، ضيفة حلقة صواريخ النهاردة سناء جميل. سيداتي سادتي، ولما كانت الليلة 2000 جلس شهريار القرفصاء وشهرزاد على النافورة الفسيفساء. ايه ده احنا في ألف ليلة يا سناء. اعمل لك ايه يا استاذ مأمون؟ عنوان الرواية اللي قدامي كده، كان يا مكان. كان يا مكان تمثيلية من تأليف الاستاذ يوسف عوف. أسعد ناس في الدنيا هم الأزواج لما يزورهم الحموات. ليه بقى؟ حموات قلبهم كبير وبالهم طويل وروحهم طيبة وهم بيحبوا خالص إجواز بنتهم. مثلا حصل في يوم من الأيام أن واحد صاحبنا اسمه مصطفى مراته زعلت منه، فطبعا لما مراته زعلت راحت تصطلح عند أمها. الزوجة عصمت محمود والأم جمالات زايد. قال لي زعلان عشان طلبت منه 15

بنت بشاير زي الوعود. يا دنيا غني يا دنيا غني يا دنيا غني غني يا دنيا يا دنيا غني. جانا الربيع هنى الأحبة هنى الجميع. يا دنيا غني جانا الربيع هنى الأحبة هنى الجميع. يا دنيا غني يا دنيا غني يا دنيا غني غني غني. الأستاذ علي إسماعيل. الأستاذ علي إسماعيل هيقدم لنا حاضر هيقدم لنا دلوقتي فاصل موسيقي من الموسيقى اللي أحدثت ضجة جامدة جدا في الأيام الأخيرة. مستمعينا الأعزاء، بناء على طلبكم أيضا نقدم لكم في الختام حلقة من البرنامج النقدي ما يعجبنيش، إخراج السيد بدير. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش. ما يعجبناش ولا يعجبناش حد ما يعجبناش. واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. يلي ما تعرفش هتعرف ليه. ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش. كل يوم هنقول لك ايه. ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش. ما يعجبناش. كل سنة وانت طيب يا حمادة. وانت طيب يا بابا. قولي بقى تحب اجيب لك ايه على عيد ميلادك؟ لو قلت لك على اللي نفسي فيه مستعد تجيبهولي؟ الا مستعد طبعا. هو أنا عمري قبل كده اتأخرت لك عن طلب؟ عمرك ده صحيح، وده أكبر غلط. جرى إيه يا ماما؟ ده النهاردة عيد ميلادي والمفروض إن الكل يتسابقوا. آه، عشان يلبوا لك طلباتك مش كده؟ لا يا سي حمادة، مش معنى إن مفيش على الحجر غيرك إن طلباتك كلها تجاب، وده اللي أنا بعارض بابا فيه. مش الأول لما نسمع هو عاوز إيه ونشوف لو كان طلب معقول ولا لأ؟ أنا مش هقول قدام ماما أنا عاوز إيه، إحنا ننزل سوا يا بابا ونشتريها. آه، وتحطوني قدام الأمر الواقع مش كده؟ أبقى أنا بقى عرفت أنت ناوي تشتري إيه يا سي حمادة، وأنا من رأيي إنك ما تطوعهوش يا كامل. الله، ده تبقى ماما عارفة أنت نفسك في إيه؟ أيوة يا سيدي، نفسه في بندقية رش. والحمد لله إن أنا طالب بندقية رش. والنبي إيه؟ ما تطلب مدفع رشاش بالمرة. سامع يا بابا، إحنا مش هنخلص من تريقة ماما. متهيألي يا وفاء ما فيهاش حاجة بندقية الرش. إزاي ما فيهاش حاجة يا كامل؟ أنت نسيت إننا كذا مرة نظبط ابنك ماسك نبلة وعمال ينشن على العصافير اللي على الشجر؟ ولولا اخر مره الزلطه اللي كان حاططها في النبله جت في لوح ازاز الجيران وكسر وما كانش بطل. الكلام ده كان السنه اللي فاتت يا ماما وكنت صغير. السنه دي كبرت. وعاوز بقى بندقيه رش، وان شاء الله بقى يا حبيبي هتصطاد بيها ايه؟ عصافير برضو، يعني هصطاد بيها ايه؟ وطبعا هتنشن على العصافير اللي في الشجر اللي قدام البيت. لا مش قدام بيتنا. ايه قدام بيت الجيران؟ تفرق ايه بقى؟ البندقيه دي ما تستعملش في الشوارع اطلاقا، دي تستعمل في الخلا بس، بعيد خالص عن المساكن وعن الناس. خلاص يا ماما أمرك، إن كان هو ده شفتك أنا مستعدة أنفذه، وخدي وعد مني. خلاص يا وفاء، مدام حمادة وعدك يبقى نجيب له البندقية. إيه ده؟ مين اللي بيضرب جرس الباب بالشكل ده؟ اللهم اجعله خير. الحقي يا وفاء الحقي. خير يا بوسينة؟ في ايه؟ في ايه يا ست بوسينة؟ ابنكم حمادة. ماله حمادة، جراله حاجة؟ لا هو ما جرالوش، لكن بس يعني لكن اصلهم جرجروه على الاسم. ايه؟ اسم؟ ليه؟ اصله كان بينشن بالبندقية اللي في ايده على العصافير اللي في الشجر، الرش جه في عين بنت صغيرة كانت باصة من الشباك. يا ساتر. بس ما تكمليش. شفت يا كامل، قلت لك بلاش البندقية. صحيح الاسم انها بندقية رش، لكن برضو خطرة، ان كان هي ولا النبلة خطر يمسكوها اولاد ولا شباب ما يقدرش المسؤولية، وتكون النتيجة زي ما سمعت. يا ترى هتقدر تعوض البنت عن عينها؟ هقول لك ايه بس، ده انا محتاجة اقول لكل اولياء الامور، اقول واقول واقول، ومش كفاية ان الواحد يقول. ما يعجبني ما يعجبني. ما يعجبناش ولا يعجب حد، ما يعجبناش، واحنا كمان ان جيتوا للحق ما يعجبناش. يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني. كل يوم هنقول لك ايه؟ ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.